امام الله عز وجل وقاية لك من كل شيء من ابواب الخير. ابواب الخير الصوم جنة وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. والامور الثلاثة ابواب الخير موجودة ومتمثلة ومتجسدة في شهر الصيام. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، كأن خطايا الإنسان نار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. الثلاثة دول من أبواب الخير وكلها موجودة في هذا الشهر. أبواب الخير أخلاق، مدرسة الأخلاق في شهر الصيام. لا تكذب، لا تنم، لا تغتاب، لا تلمذ. لم فكر ان ايه عندما يتكلم مع زميل له او مع واحد بينه وبينه علاقة يوم يتكلم كده وايه ويظن انه انما يخدعه. إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، كونوا على ذكر وتنبيه وحذر من اللمز. ويل لكل همزة اللمزة، اللي بيهمز وبيلمز له الويل. من اللي بيعلم؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أخلاق المسلم، أخلاق الصائم. لعلكم تتقون، محافظة على اللسان والمحافظة على البصر. بصر قد تكون نظرة انت تظن انك بهذه النظرة قد خدعت فلانا او علانا، لكن الذي يعلم خائنة الاعين يسجل هذه النظرة. قد تكون نظرة وانت في مكان مغلق تنظر الى صورة عارية او تمثيلية خليعة رفيعة او مسرحية، تقول انا اسلي وقتي او اقطع الوقت، لا يراني احد من الناس. ما دمت كأنك تقول هذا القائل كأنه يقول ما دمت افجر بمفردي دون ان اصيب احدا باذى فالفجور بالنسبة لي مباح. لكن الاسلام غير هذا. الاسلام من الصيام يطلب منك ان ترقب الله عز وجل في نظرتك، في خلوتك وفي جلوتك. في الخلوة مع نفسك وفي جلوتك مع الناس، مراقب لله سبحانه وتعالى. هذه مدرسة الصيام، اخلاق. يقول الحكيم اغضض الطرف واللسان اكففنه وكذا السمع صنه حين تصوم. ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام حقا يقوم. ضيعت لسانك وضيعت سمعك وضيعت بصرك ونسيت ان الله سبحانه وتعالى سوف يسألك عن هذا كله. اسمعوا، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع والبصر والجلود هتشهد. ايها الاخوة الاحباب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كيف شهدتم؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اللي جسمه نبت من حرام هيشهد عليه. انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. وانظر يا اخي المسلم الى هذا التعبير المرعب الاتي بعد ذلك، وما كنتم تستترون